محبة خوضة لنبتو من الراس نوضة معايا نوضة باغي جنني ولا يديني للروضة يدير اللي علمه وانا طعم يلا كاملين لا لا لا لا لا لا لا دارت بتساب الحالة شدي وديك عليا شدي شدي يا لا لا لا لا لا لا وشدي شدي يا خال مشكورين.